بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا إجابة على استفسارات الأسبوع 21 في كتاب معارج القبول. يقول أخونا السائل، السؤال الأول، صفحة 1131، من فضلكم شرح حديث ابن عباس. ولما فتحنا صفحة 1131 وجدنا عدة روايات عن عبد الله بن عباس، أخرجها عبد الله بن أحمد في السنة، ما أدري ماذا يقصد منها لكن نشرحها كلها. يقول: وله عنه أن أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما يريده أن يخلق، فالكتاب عنده، وهذا واضح، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ. وله عن عكرمة قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. هذا معناه واضح. طبعا الأثر هذا يعتبر أثر إسرائيلي لكنه ليس بمستنكر، وإذا جاء القدر حال دون البصر، يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليك شيء أصابك حتى لو كنت حاذر ومستعد، ولهذا يقال في المثل: لا ينفع الحذر من القدر. قال: وله عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت فمر بمعبد الجهني. هذا مبتدع، هذا من رؤوس القدرية. فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر؟ فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه، قال: أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم. قال: معبد يكذب عليه، أن يكذبون الناس عليه. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا أبا عباس، إن الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسي ثم أدق عنقه. لأن ابن عباس رضي الله عنه في مكانته له شأن كبير عند ولاة الأمر وعند الخليفة، فيرى أنه يعاقب بمثل هذه العقوبة وليقطع شرهم وليبين للناس خطورتهم. وله عنه قال: ليس قوم أبغض إلي من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني أن هذا يبين فساد قول القدرية، وهو أنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، ومن قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه أنه خلق هذه المخلوقات وعلمها، ولهذا قال: لا يسأل عما يفعل، فكل أفعاله حكمة. قال: وله عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة، قال: فذكروا أهل القدر، فقال: أفي الحلقة منهم أحد؟ فأخذ برأسه ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. يعني أنه يبين أن القرآن رد عليهم، فقول قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني في القدر، لتفسدن، هذا شيء سيقع، وهذا يبين لك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور وهو الذي قدر المقادير. الصفحة التي بعدها قال: وله عنه وذكر عنده القدرية، فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وله عنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ: فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وهذا سبق ذكره في مناسبات، وهو أن القدر نظام التوحيد، لأنك عندما تقول: أنا أوحد الله، أعبد الله وأؤمن بأنه الرب الخالق الرازق فأعبده وحده لا شريك له، فكيف تقول: أنا أكذب بالقدر أو لا أثبت القدر؟ إذا أنت لا تثبت أنه الخالق الرازق المدبر، فهذا ينقض توحيدك. قال الأثر اللي بعده كلها يعني حول هذا المعنى، وبالله التوفيق. ويعني إذا كان في سؤال يعني أوضح وأدق يبينه الأخ سالي. السؤال الثاني يقول في صفحة 1136، يقول السائل: ما هي الآية التي يقصد أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: اكتفي بآخر سورة الفتح؟ نأخذ الأثر. وله عن عمار مولى بن هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي بآخر سورة الفتح. لعله والله تعالى أعلم يقصد الآية التي تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه آية عظيمة فيها بيان أن الله يعلم الأمور ويعلم ماذا سيقع ويعلم المقادير والله تعالى. السؤال الثالث يقول أخونا السائل في صفحة 1140، ما معنى فأخذ له الحصى؟ قال وعن عمرو بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله يعني ابن عمر، فجاءه رجل فقال الزنا بقدر؟ فقال نعم. فقال كتبه عليه؟ قال نعم. قال ويعذبني عليه؟ قال فأخذ له الحصى، يعني يريد أن يضربه. هذا من هذه شبهات المعتزلة والقدرية، فيريد أن يعاقبه على هذا الكلام الخبيث. هو يعترض على الله سبحانه وتعالى ولا يقر بالقدر، هذا السبب الذي جعله يأخذ له الحصى حتى يعاقبه على هذه الإساءة العظيمة في حق الله سبحانه وتعالى. السؤال الرابع يقول في صفحة 1153، ما معنى عثانين الأسد؟ افتح الصفحة. يقول وقال رحمه الله حدثني يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية في محسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطروا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت، بل هو رزق الله عز وجل. عثانين الأسد النجوم، يعني النجوم كما قال سفيان، عثانين الأسد الذراع والجبهة، يعني أنه نسب المطر إلى هذا، نسب المطر إلى هذه النجوم. فالحديث يحتاج إلى تأكد من صحته، ولكن المقصود أن عثانين الأسد هي الذراع والجبهة، يعني نجمان نسب إليهما فضل المطر. السؤال الخامس يقول في صفحة 1155، ما توضيح الوجه الأول؟ الوجه الأول في يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وفر من المجذوم، قال لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن عدا الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سرايا المرض بطبيعته إلى جسد آخر. هذا وجه يعني ذكره الشيخ حافظ حكمي، لعله نقله من غيره، ولكن هذا الوجه ضعيف، هذا الوجه ضعيف. العدوى ثابتة يعني أنها تنتقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عدا الأول، يعني حتى الانتقال يكون بقدر الله عز وجل، لكن يعني إنكار وجود سبب وهو أن المخالطة بالمماسة أو نحوها تنقل العدوى، هذا إنكار شيء محسوس. لكن قد هذا الوجه الثاني أحسن، هذا الوجه الثاني أحسن، هذا والله تعالى أعلم، يعني أنه يعني نقله من غيره رحمه الله ولم يتحرى فيه. جهلة الأطباء يعني من قال منهم العدوى تنتقل بالقوة والطبع بدون قدر الله ولا بد أن تنتقل في كل حالة، هذا صحيح جاهل من الأطباء، لكن الذي يعرف سببية الأشياء وأن الله عز وجل قدر أن تكون هكذا لا ينفي هذه الحقيقة الموجودة، والأحاديث لا تنفيها أيضا. السؤال الأخير اللي هو السادس يقول صفحة 1157، افتح الصفحة بعد إذنكم، 1157، قال ما معنى قوله أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا؟ هذا الحديث رواه أبو داود، قال قلنا يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، عدن أبين في اليمن مكان مدينة اسمها أبين، هي عدن أبين، قال هي أرض ريفنا وميرتنا. الريف مكان الزراعة والخصب مثل الأرياف التي فيها زرع كثير ومراعي، وميرتنا يعني يأتي الأرزاق منها، الميرة تأتي منها الأرزاق والأطعمة وتأتي منها يعني تأتي منها الحبوب والثمار، يسمون هذا الميرة، الميرة اللي نمتار، يعني الميرة مثل ما تقول، يعني تشتري كيس رز أو تشتري كيس دخن أو تشتري كيس ذرة أو قمح، هذا منين تجيبه؟ من أراضيها، من المزارع. هذا معنى أرض ريفنا، يعني مزارعنا وميرتنا، يعني أطعمتنا والقوت اللي نأخذه. لكن الحديث يقولون في سنده ضعف، الحديث في سنده ضعف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.